الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق فلا تكونن من الممترين. فإن كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذا المقام الكريم من سورة يونس قد اشتمل على الآيات 94 و95 و96 و96 و97 من سورة يونس. وهذا المقام العظيم جاء لتثبيت أو لزيادة تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللتنبيه إلى فرق الناس. هو قال في الآية الأخيرة قبل هذه الآيات: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، يعني أنزلناهم منزلا مباركا بعد نجاتهم من فرعون وملئه ونزولهم في أرض سيناء. بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، أعطاهم المن والسلوى، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. في قوله عز وجل في الآية 93: بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناه من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. وقد أشرت في الليلة الفائتة على أنهم إنما اختلفوا بعدما جاءهم العلم في النبي محمد، إذ الواقع أنهم كان عندهم علم اليقين، كان عندهم هذا العلم اللي جاءهم، العلم اللي كان عندهم جاءهم علم اليقين، عين اليقين، عين اليقين جاءهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. كانوا جميعا اليهود، يعني أعني أهل الكتاب من اليهود وأهل الكتاب من النصارى، كلهم مطمئنون إلى أن محمدا سيبعث وأنه رسول الله، هو وصية جميع الأنبياء لأممهم قبل محمد عليه السلام. ويأخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم يقول بعده: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل نبي هو جاء بدين الإسلام وإن كانت له شرعة ومنهج حاله على قدر الجماعة، لكن اللي حملوا راية الإسلام وعنوان الإسلام واسم الإسلام من يوم بعث النبي محمد إلى يوم القيامة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم يسموننا مسلمين. الوثنيون يسموننا مسلمين، الزنادقة يسموننا مسلمين، والملاحدة اليهود يسموننا مسلمين، النصارى. وهذه من أكبر النعم على أمة محمد عليه السلام، وكما قال الله عز وجل في إبراهيم: سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. عندما ولد النبي محمد عليه السلام بدت البشائر تترى إلى الشرق والغرب، مما حدثت به يعني أم النبي محمد آمنة ومرضعته ثويبة مولاة أبي لهب ومولاه لعبد الله لعبد الرحمن بن عوف الزهري اللي كانت الحاضنة، كل هؤلاء بدوا يذكرون أمارات وإشارات عند خروج النبي من أمه صلى الله عليه وسلم. ويروي ابن إسحاق في السيرة النبوية، وابن إسحاق إذا قال عن فلان مردود حديثه، وإذا قال حدثني فلان مقبول حديثه، لأن علماء الحديث الذين وضعوا موازين القبول للأحاديث أو ردها صنفوا رجال سمونهم مدلسين. المدلس إذا صرح بالتحديث وقال حدثني فلان، إذا كان ثقة قبل حديثه مدام هو ثقة، لكن إذا كان عرف بالتدليس ويقول عن فلان يرد حديثه، إلا إذا ورد مصرحا بالتحديث في مقام آخر. ابن إسحاق جاء هنا بعدة قصص، فقال حدثني صالح ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قال حدثني يحيى بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أسعد أو ابن سعد بن زرارة، قال حدثني من لا أتهم من رجال قومي، حدثني من لا أتهم من رجال قومي، كلهم يحدث عن حسان بن ثابت، أن حسان بن ثابت قال: كنت غلاما يفعى ابن 7 سنين أو ابن 8 سنين، يقول إما 7 أو 8، فطلع علينا رجل من اليهود وقال: اليوم طلع نجم أحمد، اليوم طلع نجم أحمد، اللي الأنبياء بمعرفة إذا ظهر هذا النجم في السماء معناه ولد النبي الخاتم. حسان بن ثابت يومها قلت سن 7، هو يقول عن نفسه 7 أو 8 سنين، وعندما هاجر النبي إلى المدينة كان سن حسان 60 سنة. عندما هاجر النبي إلى المدينة كان سن حسان 60 سنة، والنبي تعرفون أنه هاجر ابن 53 سنة، ابن 53 سنة هاجر منك إلى المدينة، إذا خدت 63 وحطيت فوقهم 7 اللي مولود حسان قبلهم قبل مولد النبي محمد، هذه 60 سنة حق سن حسان، هذه 60 سنة سن حسان عندما هاجر النبي من المدينة، وكان سنه 7 سنين يوم ولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وسمع هذا اليهودي وهو يعقل يقول: أعقل كل ما يدور حولي، سمعت هذا اليهودي يقول: طلع اليوم نجم أحمد، أو طلع الليلة نجم أحمد. وحدث ابن إسحاق أيضا عن قال حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وسند الصحيح إلى سلمة بن وقش، وكان سلمة بن سلامة هذا من من من أهل بدر، سلمة بن سلامة كان من أهل بدر، من شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا في بني عبد الأشهر ولنا جار من اليهود، فرأيته ذات يوم، جار من جيراننا يقول من جيران بني عبد الأشهر، خرج على أطم على يعني أطم القصر أو الحصن أو المكان المرتفع الربوة المرتفعة وصرخ بأعلى صوته يا معشر يهود، ينادي بأعلى صوته يا معشر يهود، فاجتمعوا له وأخذ يحدث فيقول يعني إن الدنيا يعني ستمعنى كلمة ستزول، وأن الناس سيؤاخذون بأعمالهم، أهل الخير للجنة، يقول اليهودي أهل الخير للجنة وأهل الشر للنار، وأنا يعني يا ليت حظي من نار جهنم أن أدخل في تنور يحمى على أشد ما يحمى التنور، يعني يوضع فيه من الحطب والنار حتى ينتهي، ثم يدخلونني في هذا التنور ويصينون علي بابه وأستمر ما شاء الله أن أستمر وأنجو من عذاب النار يوم القيامة. فقالوا له ويحك ماذا تقول، ما آيات ما تقول؟ قال نبي مبعوث من هذه الجهة، ويشير إلى الجنوب، يقول إلى مكة أو إلى اليمن، نبي مبعوث من هذه الجهة، يقول وجاء الليل والنهار وجاء الليل والنهار واستمر الليل والنهار حتى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة فآمنا به وكفر به ذاك اليهودي. فقلنا له يا فلان أما كنت تحدثنا أنه مبعوث من هذا الوجه، من يعني من مكة أو من اليمن من هذا الوجه؟ قال نعم كنت أحدثكم به، بس ما هو ده، لما سبقت عليه شقوته وهو يعرف أتم المعرفة قال هالكلام، قال ما هو هو. وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه عبد الله بن السلام كما روى البخاري ومسلم في صحيحهما، وقال بينه وبين الرسول أشهد أنك رسول الله، مثل ما لأن حسان ما هو يقول حسان يعني أنت إذا رأيت محمدا آمنت، ولو ما جاب لك بينة ولا جاك لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تغني عن الخبر، يعني كان وجه النبي ومظهر النبي يكفيك في أنه رسول الله. وعبد الله بن سلام يقول فلما رأيته أيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب، عندما رأيته محمدا عندما أخبر هذا كان من كبار أكابر اليهود، أيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، قلت يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يعرفهن إلا نبي، إني سائلك عن ثلاث، هذا رواه البخاري ومسلم، إني سائلك عن ثلاث لا يعرفهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه، يعني يطلع شبه أخواله أو شبه أعمامه، يعني شبه آباؤه من جهة من الأب وأهليه أو من جهة أمهاته، ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال لي رسول الله أخبرني بهن جبريل آنفا، يعني تو جبريل معلمني إياهم، علمني ما أول طعام يأكل الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه، وما أول أشراط الساعة. قال جبريل، يقول عبد الله بن سلام، جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة، يعني الملائكة ما يبغضون أحد مثل بغضون جبريل، وربنا أشار في القرآن من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال أخبرني بهن جبريل آنف، أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما طبعا الأشراط الكبرى، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. ما تعرفون الكبد الحوت مثل أكثر أكباد حتى الحيوانات والأناسدة، الكبد فيها قطعة زايدة طرف زايد، يعرفه الناس كلهم اللي يأكلون السمك ويتعاملون به، زيادة كبد حوت. يقول أن الله يضيف جميع أهل الجنة، فأول ما طعام يدخل بطن أهل الجنة من ضيافة الله من النزل الرحمن الرحيم هي زيادة كبد حوت، يطعم بها كل أهل الجنة. وأما الولد إن سبق ماء الرجل نزعه، وإن سبق ماء المرأة نزعت، يعني إن غلب ماء الرجل ماء المرأة طلع الولد مشبيها بآبائه، وإن غلب ماء المرأة ماء الرجل ماء الرجل طلع نزعه عرق أمهاته وأخواله. ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. وأنا قلت كثيرا إن النزع هذا قد ينزعه أبو 2000 سنة و 3000 سنة من آبائه الأولين. يعني قد ينزع الرجل الآن الولد اللي يولد اليوم ولا باكر، قد ينزع عرق له 2000 سنة أو 3000 سنة ما جاء بعده مثله. وضربت مثل بإبراهيم خليل الرحمن نزع عرق محمد صلى الله عليه وسلم، فبين النبي محمد وبين إبراهيم حوالي 4000 سنة، وكان محمد أشبه خلق الله بإبراهيم عليه السلام، كان أشبه، يعني آية من آيات الله أن يكون هما الخليلين، وإن قال إبراهيم كنت خليلا من وراء وراء، وهما أئمة دعاة الحنفية، الحنفية السمحة إبراهيم أو حين يك تبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، وأن يكون كما الخليلين. وينزعه عندما أسري برسول الله ورأى موسى ورأى عيسى ورأى إبراهيم ورأى موسى، فلما رأى عيسى يقول أحمر كذا كذا كذا كذا كأنه خارج من دمشق، موسى آدم يعني أسمر أسمر أسمر أسمر كأنه من رجال أزد شنوءة، وأما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم، يعني نفسه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، أشبه الناس بخليل الرحمن إبراهيم، نزعه العرق. وأنا قلت مرة جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ولد لي غلام، يعني يقول له شبهي ولا شبههم، يعني هو أبيض مثلا أو أسمر أو أحمر، وإحنا لوننا ما هو على هذا اللون، لا أنا على هاللون ولا أمه على هذا اللون. فقال النبي عليه السلام هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال كذا. قال هل فيها من بعير آخر يعني لون آخر؟ قال نعم يوجد فيها الواحد يعني البعير أو البعيرين. قال من أهل لك فيه إبل أخرى تجيك من برة علشان تلقح نوقك؟ قال لا. قال منين جاهل ولد دائما؟ قال لعله نزعه عرق لأحد آبائه الجمال الأولين. قال لعل ابنك كذلك نزعه عرق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول طعام لعبد الله بن سلام، لما سمع عبد الله بن سلام هذا الكلام أكد شهادته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا محمد إن اليهود قوم بهت، يعني متعمقون في الكذب جراء فيه، ما في الدنيا ناس أهل بهت وكذب وفساد مثل اليهود، وإني أخاف إذا سمعوا بإسلامي أن يرمونني بأكاذيب، معنى كلام، فأرى أن تحضرهم وأنا مختفي وتسألهم عني. فجمع النبي أمر النبي بأن يجتمع اليهود وعبد الله بن سلام مختفي، فلما اجتمعوا قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا كلهم بلفظ سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا وخيرنا وابن خيرنا. قال لهم الرسول أرأيتم من أسلم؟ قالوا معاذ الله مستحيل أن يسلم عبد الله بن سلام. قال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله أن يسلم عبد الله بن سلام. قال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله أن يسلم عبد الله بن سلام. فخرج عبد الله بن سلام يرفع عقيرته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا في لفظ واحد كاذبنا وابن كاذبنا وسفيهنا وابن سافهنا وجاهلهم لجاهلنا. قال: ألم أقل يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني جراء في البهتان والكذب ورمي الناس ما ليس فيهم. هذا هو. فعبد الله بن سلام يعلم علم اليقين أنه رسول الله. وأنا أقول له الآن التوراة اللي بيد اليهود، اللي بيد اليهود بيد النصارى أيضا، التوراة اللي بيد اليهود هي بيد النصارى أيضا، لأن النصارى يزعمون أنهم يؤمنون بها، واليهود يزعمون أنهم يؤمنون بها، وإن كان اليهود لا يؤمنون بالإنجيل ولا بالنبي المبعوث بالإنجيل، لا يؤمنون بعيسى ولا بكتاب عيسى، والذين يدعون أنهم نصارى يؤمنون بموسى وعيسى ويكفرون بخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء وهؤلاء. ففي كتاب اليهود اللي بأيديهم الآن: سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك يا موسى، أنزل عليه توراة، يعني شريعة، التوراة في اللغة الشريعة، التوراة في اللغة الشريعة، أنزل عليه توراة وأجعل كلامي على فيه، يعني ما ينطق إلا بكلامي، يتكلم بكلامي، حجته كلامي، معجزته كلامي، دينه كلامي، شريعته كلامي، هذا. ولم يبعث نبي على الإطلاق تكون معجزته الكلام غير محمد صلى الله عليه وسلم. معجزته كلام الله، يتحدى به الإنس والجن والعرب والعجم والأولين والآخرين، ليأتوا بآية من مثلي إن كانوا صادقين وعجزوا، تحداهم 23 سنة فلم يفكر أحد أن يأتي مثل هذا القرآن، ويأتي به بألفاظ ومعاني وأحكام وعقائد وسلوك وأخلاق. لما شرحت صارت بلايين المجلدات الآن في الشرق والغرب في كتاب الله وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أكبر مجاميع الكتب في العالم كله هي الراجعة إلى شرح كتاب الله وإلى شرح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى خدمة من كتب النحو والبلاغة والمنطق وكل العلوم كلها سيرت في خدمة كتاب الله وخدمة سنة حبيب الله محمد صلى الله وسلامه عليه. في كتاب التوراة اللي بيد اليهود الآن في أحد أسفار الأنبياء، أنا ناسي هل هو دانيال أو غيره، ألا أرمية، لأن أكثر كلامه كان شبه منامات. يقول: قيل لي قم نظارا فانظر ماذا ترى. قلت: أرى راكبين مقبلين، أحدهما يركب حمارا والآخر يركب جملا، ويقول أحدهما لصاحبه: سقطت أصنام بابل ورمي بها وبأهلها في البحر، أو كما قال. والراكب الجمل محمد صلى الله عليه وسلم يعرف غيره يركب الجمال، وراكب الحمار عيسى عليه السلام كما هو مكتوب في كتبه. وفي نبوي في نفس النبوة، في نفس كلام هذا بأرمية: تهلل يا سالع، بهاللفظ سين ممدودة ألف، سين ألف، تهلل يا سالع، افرحي يا سالع، يعني ابشري يا سالع. وجبل سلعي هذا تشوفونه ده ما يعرف غيره في التاريخ، ما يعرف غير سلعي ده، بس هم يمددونه بلغتهم، يمددون السين، وهذا طبعا ما هو مستنكر، يمدد السين، وهو بشارة بأن النبي عليه السلام يأتي هنا ويأتي البنات، بنات الصغيرات والولدان والغلمان، عندما جاء النبي من غزو التبوك يستقبلونه عند ثنية الوداع، لأنه فر سلع، سلع هذا الجبل اللي قدامنا العائل منا ده، ونطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، يعني عند يتهللون ويغنون بطلوع النبي عليه السلام راجعا من غزوة تبوك صلى الله وسلامه عليه. وجاء في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: لما فتحنا تستر، ولما فتحوا تستر وكان في عهد عمر الخطاب، وجدوا مقابر قبر يعبد من دون الله، يعبد من فيه، يطوفون حوله ويستغيثون به مثل ما يعمل الجهلة في قبور الناس اللي يسمونهم أولياء، ينادونهم ويدعونهم ويتضرعون إليهم ويستغيثون بهم ويستجيرون بهم ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ويدعون عنهم علم الغيب، حتى يقول بعضهم: العارف لا يعرف والشك ولا أهل البصر عيب. يقول: فلما فتحنا تستر لقينا قبر معظم، سألنا قالوا: هذا قبر دانيال النبي. فكتبنا لعمر الخطاب: وش نسوي؟ قال عمر رضي الله عنه بالليل بالليل احفروا القبور احفروا القبور وانقلوها إلى محل آخر ولا يشوفكوا أحد، ويتغير قبر محل قبر دانيال عن محل فلا يعرفوا أحد ولا يقدسون ولا يعبدون. كان هذا رأي عمر. فلما حفروا على دانيال وإذا على صدره مصحف ويقول عليه توراة، عبد الله بن عامر يقول توراة، توراة يعني كتاب شريعة، وفيها يا أيها النبي، هذا في صحيح البخاري الكلام اللي أقوله ده، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، ما أحد قال نبي الأمي إلى محمد، وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا، هذا كله غصب عليه الصلاة والسلام، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوج، حتى يقيم به الملة في آخرها حتى يقول لا إله إلا الله، حتى يقول يعني الناس عمته يقول لا إله إلا الله. هذا في صحيح البخاري. يقول عبد الله بن عمرو وجدت صفة النبي في التوراة، وجدت صفة النبي محمد هو ساق هذا الحديث اللي هو قراه بنفسه في الكتاب اللي كان على صدر دانيال عليه السلام. احنا كل هذا انما نسقه كأفرع لمسائل، ولا يكفينا قول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، لان اشد الناس عداوة لهذا التحويل كان اليهود. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولي وجهك شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. أنت حق يا محمد، كتابك اللي جاء حق، تحويلك من البيت إلى الكعبة حق، يطمئنون إلى أنك لا تأتي إلا بالحق. كهذا هو اختلفوا، يعني لما جاءهم عين اليقين كفروا به، لما جاءهم محمد بصفاته، هذا بالنسبة لليهود. أما بالنسبة للنصارى يكفينا في أحد سلمان، سلمان الفارسي اللي كان يشتغل مع أبيه في بلد اسمها جي في بلاد فارس، وأن أبوه جعله عابد للنار، خازن للنار، يحط الحطب ويشبه اللي يعبدونها المجوس، يعبدونها المجوس. يقول وأني مرة من المرات أبوي أرسلني إلى مزرعتي لشغل فيها، فمررت على قوم من النصارى في كنيسة لهم، فسمعت كلاما حسنا أحسن من ديننا يقول، فغبت على أبوي، فأبوي جاء وقيدني بالحديد. لما قلت له إني مررت على قوم لهم دين كذا وكذا وكذا، قال يا ابن ديننا أحسن من دينهم، وخاف علي أن أتبعهم فربطني وسلسلني بالحديد حتى لا أخرج من البيت ولا أذهب إلى هؤلاء، ولكني استطعت أن أفك قيدي وأن أتصل بهؤلاء النصارى وأخبرهم بأنهم إذا أرادوا أن يذهبوا إلى مهبط هذا الدين، لأني سألتهم أين يوجد هذا الدين، قالوا في الشام، فقلت إذا جئت تمشون خذوني معكم، ومشيت معه حتى ذكر صاحب عمورية وصاحب كذا وصاحب كذا في الرهبان اللي جاء عندي واحد مشى حاله معه، ولما جاء يموت قال وصيني وين نروح، قال روح لفلان هو على الحق اللي احنا عليه، فروحت لفلان وعشت معه كذا، لقيته عالم سوء ينادي في القوم يطلب منهم الصدقات ليوزعها على الفقراء فيكنزها في في في في, في صحائف من صحائف او براميل ويدفنها. فلما لما مات رحت لهم قلت له شوف صاحبكم ده شر شر شيخ، هذا الرجل يأمركم بالصدقات، فإذا أعطيته الصدقة جمعها وكنسها حطها في صفائح ودفن تحت الأرض، وإن كنتم تصدقيني تعالوا أوريكم أحلوا احفروا طلعوها. فلما حفروا طلعوها أقسموا بالله ما يدفنونها، يخلون الكلاب تأكلها أو الوحوش، وتركوه. ثم ذهب إلى رجل ثالث، والزهر لما جاء يموت الثالث قال له وأين تأمرني، قال ما بقي على الدين الحق يعني على ملة عيسى عليه السلام غيري وغيرك. يقول الشيخ لما جاء يموت يقول لسلمان الفارسي لم يبقى على هذه الملة على الدين الصحيح غيري وغيرك، ولكنه أظل زمان نبي يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة في أمارات لا تخفى. يقول فكنت جمعت بقرات وغنمات ولقيت جماعة من كلب يريدون الخروج من الشام إلى جزيرة العرب اللي ما ظنت أن يبعث فيها النبي. فلما جيت قلت لهم خذوا غنمي وبقري، خذوا غنماتي وبقراتي وخذوني معكم، احملوني معكم إلى بلاد العرب. قالوا تعال. يوم مشوا به شوية قالوا انت عبدنا، الغنم لنا والبقر لنا وانت كمان ملكنا، نبي نبيعك. فبعوه على رجل يهودي، اليهودي جاء ونزل به وادي القرى. يقول فلما أتيت وادي القرى ظننت أنها يثرب، فيها نخيل وفيها دا، حسبتها أنها هي. وبعد مدة باعني راعي وادي القرى على رجل ابن عم له في يثرب. فلما أقبلت على المدينة أيقنت أنها مهاجر النبي محمد بالرؤية التي وصلت لي وأنا في الشام قبل مجيء النبي محمد. واشتغلت بالرق، وبعث النبي محمد وهاجر من مكة إلى المدينة، وأنا فوق النخلة أصلحها، وعمي وابن عمه جلسين تحت النخلة. فسمعت أحدهما يقول للآخر يا حظ بني قيلة هاجر إليهم محمد، بني قيلة يعني الأنصار والخزرج، فأخذتني الرعداء، صرت أرتعش وأنتفض من, من, من, من, من تأثير الخبر علي، وكدت أسقط فتماسكت ونزلت. قال وش اللي جاك؟ قلت يعني أنا أخذني كذا وكذا، لو تتركوني لي حاجة. فرحت وأخذت تمرا، وكان النبي نزل في قبى، نزل الرسول في قبى. فلما جئته بالتمر وجدته جالسا وحوله أصحابه، فقلت له أنت رجل يعني غريب ومعك هؤلاء الغرباء وهذا تمر تصدق به علي، هذا التمر ناس أعطوني الصدقة وعمل اختبار للنبي محمد. فأخذ النبي التمر وأعطاه لأصحابه وقال كلوا فإني لا آكل الصدقة. قلت هذه واحدة، لأن قال لي الشيخ حقي يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة في أمرات لا تخف، في مع خاتم النبوة في كزير الحجر في غضروف كتفه الأيسر. ثم ذهبت وجمعت تمرا وجئت به وقلت يا محمد هذا تمر أهدي إلي. فأكل منه وأعطاه لأصحابه. فقلت هذه الثانية، يأكل هدية ولا يأكل الصدقة. ثم بعد مدة ذهب إلى البقيع، كان عثمان بن مضعون توفي رضي الله عنه، وذهب النبي في دفنه، فجئته وهو في البقيع يدفن صاحبا له. فصرت أدور حوله فعرف أني أحاول أن يتكشف عن شيء مستور فيه. صار يدور ينظر، فكشف النبي عن كتفه حتى ظهر خاتم النبوة كزر الحجرة في الحجلة في غضروف كتفه. فأقبلت أبكي وأقبله، أكببت عليه أبكي وأقبله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا سلمان. في أمارات كثيرة وآيات كثيرة في في في في يعني في الواقع وفي كتب الأنبياء السابقين. قال لي هم الذين كذبوه، يقول فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة، لأنهم منهم آمن كسلمان الفارسي كنصراني من أهل الكتاب، وكعبد الله بن سلام من اليهود أسلموا. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فالذين آمنوا أنا أقضي بينهم فأدخل المؤمنين الجنة وأدخل الكافر النار. هذا كل الأمر، يعني من كفر بمحمد له جهنم ومن آمن بمحمد له الجنة. إن الله يقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، فيما كانوا يحكم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم يقول له فإن كنت في شك. أنا قبل ما أشرح الآية أضع بعض القواعد لأسلوب العرب وقواعد الأخلاق أيضا والسلوك. العربي بعد ما نسوق آيات لأنها تقرب المسألة أكثر، الله يقول لعيسى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. أأنت قلت للناس، ربنا يعلم عيسى هو الأمر جبريل فنفخ في أمه فجاء بعيسى عليه السلام. ولا ذرة في الكون في باطن الأرض أو في باطن البحر أو في السماوات أو بينهما إلا ولا تتحرك إلا بتحريك من الله. وكل ذرة يا بني، يقول لقمان لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. له ما في السماوات بيده ملكوت كل شيء، كل شيء يسمى شيء بيد الله بيد الله عز وجل، حركته وسكن بيد الله، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. فيقول لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. هل يشك أحد أدنى شك في أن الله يعلم أن عيسى قال ولا ما قال؟ ما يشك أحد. كل المؤمنين من أتباع موسى وعيسى، من أتباع عيسى عليه السلام ومن أتباع محمد، موقنين أن عيسى لا يخفى عليه هذا الحال، وأن الله لا يخفى عليه أبدا إن كان عيسى قال ولا ما قال. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، قال سبحانك. هذا الأسلوب ما هو لتوبيخ عيسى، أنت قلت للناس، أسلوب المقصود به التوبيخ. توبيخ من؟ توبيخ المسؤول؟ لا، توبيخ السامعين اللي يظنون بالله ظن السوء. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت الله يعلم ذلك كله. ونعيد لكن عشان يسمع الناس ويقرر الحقيقة التي ترتبت عليها في قوله إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذا النفس المراد، ما هو الاستفهام من يستفهم الله من عيسى أنت قلت ولا ما قلت؟ لا حاشا وكلا، هو يعلم أنه ما قال ولن يقول، إنما يأنب ويوبخ الذين قالوا المسيح ابن الله، يوبخ ويقرع ويجرح الذين يقول المسيح ابن الله. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، قال سبحانك، ما يكون لي أن أقول، هذا مثال. ولما يقول لمحمد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. محمد يشرك؟ محمد معصوم من الصغائر، معصوم من الصغائر والكبائر وجميع السيئات، مثل ما قال الشاعر من الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط غير النبي المصطفى عليه جبريل هبط، هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، حفظه الله وصانه في ظهور آبائه وأرحام أمهاته، لم يمسسه سوء من سوء الجاهلية قط في أصلاب آبائه ولا أرحام أمهاته، واختاره الله عز وجل على جميع العالمين صلوات تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، يعني محمد عليه السلام مرفوع درجات على جميع الأنبياء، زي يقول الشاعر يا سماء ما طاولتها سماء كيف ترقى رقيك الأنبياء، ويا سماء ما طاولتها، وهذا صحيح لا شك فيه ولا ريب. فالنبي محمد معصوم العصمة الكبرى، وما عليك يقول ولئن أشركت ليحبطن عملك، يعني إياك يعني واسمع يا جارة، إذا كان سيد البشر، سيد البشر لو حصل منه لجهنم، أعوذ بالله، لأن أشركت ليحبطن عمله، فما بالك بغيره، إذن غيره أولى أن يخاف وأن يرتعد، ترتعد فرائصه من الخوف أن يشرك بالله أو أن يكفر بالله. وإذلك ينبغي الإنسان أن يحتاط لنفسه ويقول أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. كذلك هنا عندما يقول فإن كنت في شك مما أنزل، نبي شك ما يشك رسول الله البت حاشا وكل ما يشك أبدا، من يوم قال له اقرأ باسم ربك الذي هو علمه، وقبل ما يبعث، قبل ما يبعث نبيا. ضربت أمثلة في حفظ الله له وصيانته له لما جاء يسبح وسنه 5 سنين، 5 سنوات، جاء مع أمه ومع حضنة أم أيمن الحبشية ووصلوا إلى المدينة يثرب كأنها تمهيد، إنها تقول له يلا نزورها قبل ما تموت بأيام، يعني جات هنا وماتت في الطريق عشان تحمله عشان البلد اللي بيكون فيها حياته ومماته، يكون قبره فيها وحياته فيها صلوات الله ودار هجرته صلوات الله وسلامه عليه، يختارها الله عز وجل له. فتقول لأمه يلا يا ولدي، وهو سنه 5 سنين، نزورك كأخوالك بني النجار، فيأتي معها ويجد بني عيال بني النجار يسبحون في بئر لهم، بئر عدي بن النجار، ويما بدأ يسبحون يتجردون من ثيابهم، فأراد أن يسبح صيد 5 سنين يقلد، فأراد أن يسبح فلما تجرد من ثيابه وإذا يد عاتية تلطمه وتقول له لا تخلع ثوبك، لا بيرجع القميص، فإن لا تتجرد من ثيابك فلست كهيئة هؤلاء الصبيان. وسنه 5 سنين، ولما صار سنه 35 سنة، بعد 30 سنة من هذا التاريخ، بعد 30 سنة، هو سنه 35 قبل البعثة 5 سنين، وبعد ما تزوج خديجة بعشر سنين تزوج خديجة بعشر سنين، وقبل ما يبعد بخمس سنين، وصار في الهدم في الكعبة وقامت قريش تبنيه، فجعل عليه الصلاة والسلام ينقل الحجارة من أجياد مع أعمامه وجماعته اللي يبنى بها الكعبة، وسنه 35 سنة، ولا عليه إلا إزار، ما عليه رداء، الإزار اللي محل السروال اللي لفه على وسطه يغطي به سوءه، ما عليه إلا الإزار، الرداء اللي يحطه على كتفه ما عليه رداء. كثير ما كان عنده إلا سبواح، اللي صار عندهم القصور والشامخة والسيارات الفارهة والبلاد دي، ولا يذكرون نعمة الله عليه، ما على واحد منهم ما عنده إلا قميص أو عليه عليدة. وبعض الصحابة في أحد ما عليه إلا بردة عشان يكفنوا فيها، هو شهيد لما يكفنوا انغطوا رأسه بين رجليه وغطى رجليه بين رجليه، وهو كان قبل ما أمه من أغنى غنيات قريش، وهذا صار عليهم في الله عز وجل، تركوا أموالهم لله تبارك وتعالى في الله عز وجل. فالنبي هو ينقل الحجارة، وكان معه عمه العباس، وقد ولد العباس قبل النبي بسنتين، يعني العباس مولود قبل النبي، العباس بن عبد المطلب عم رسول الله مولود قبله بسنتين. ولما قالوا له للعباس انت اكبر ولا محمد، بيقولوا للعباس انت اكبر ولا محمد، قال هو اكبر مني وقد ولدت قبله بسنتين. يقولوا العباس انت العباس اكبر ولا محمد اكبر، قال هو اكبر مني وقد ولدت قبله بسنتين. والعباس ما هو بس مجرد ولادة، اي جس، يعني اذا مشى روع الناس اللي يخافون من الاجسام الكبير، ويحمل الحجارة مع ابن اخيه محمد سنه 35 وذاك سنه 39 سنة، نهز 40، والحر يكاد يشوي اللحم، حر الحجارة اللي ينقلها، يعني لو حطيت عليها اللحم شوية وصبرت عليه يطبخ تشويه. فرحمه عمه العباس وقال يا ابن أخي لو أخذت إزارك وجعلته على كتفك، جاهليين يعني ما يعبؤون عورة بان مدبان ما يعبؤون، فقال له يا ابن أخي، شوف العم وابن الأخ، بس هذا مهيئ للرسالة وهذا ما هو إله، هذا يربى على عين ربه، يربى على عين ربه ويؤدب بتأديب ربه، وهذا ما بهذا الأدب. إذا قال ربنا لموسى وصنعتك لنفسي ولتصنع على عين محمد أولى بهذا المقام الذي أقامه الله لموسى عليه السلام. فقال له يا ابن أخي انزع الإزار وضعه على كتفك لأخيك الحجارة عشان الحجارة ما تشوي لحم كتفك. قال لا يا عم. يا ابن أخي. قال لا يا عم. فما كان من العباس من شدة رأفته برسول الله إلا أن جبذ الإزار بالقوة ليضعه على عاتقه فخر على وجهه لا ترى سوءته صلوات الله وسلامه. وفي بعض الروايات إزاري فإني قد نهيت عن التجرد. متى نهيت؟ لسه بعد الوحي ما جاء. يوم كانت سنه 5 سنين في عدي بن النجار معلم من ذاك التاريخ. يعني يصطنعه الله لنفسه ويربيه على عينه ويؤدبه أكمل تأديب وأحسن تأديب صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرسول عليه السلام يقول الرب تبارك وتعالى لئن أشركت لأعطينا عملك. يقول هنا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك يعني بسبب القرآن نزل عليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. اسأل عبد الله بن سلام. مع أن الآية دي مكية قبل الإسلام. عبد الله بن سلام الآية دي يعني ما كان لسه عبد الله بن سلام دخل ولا النبي هاجر إلى المدينة. هذه الآية السورة مكية. يقول له أهل الكتب السماوية السابقة اللي ما في قلوبهم مرض كلهم يقرون بصفتك. يقرون بالصفة التي بعثتك عليها. أنا قلت لكم البارحة في قوله تبارك عندهم طلع الرب من سينا هذا في التوراة. طلع الرب من سينا وأشرق من سعير واستعلن واستعلى من برية فاران. من سعير اللي فيها التين والزيتون جبل التين وجبل الزيتون اللي بعث عندهم عيسى عليه السلام وطور سنين اللي بعث فيه موسى عليه السلام وهذا البلد الأمين اللي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني التين والزيتون ما هو شجار. التين والزيتون جبلين من بيت المقدس والتين وطور سنين وهذا البلد الأمين. فهم صفات الأنبياء العظام الثلاثة موسى وعيسى ومحمد موجود أصحاب الأجيال يعني لها ذكر. أصحاب الأجيال لها ذكر موجود في التوراة اللي بيديهم الآن. وفيها أيضا أن إسماعيل عندما ولدته هاجر وكبرت هاجر في عين سيدتها سارة وغاضت منها بعض الغيظ قالت لا تسكني هذه الجارية فركب يقول في التوراة فأركبها على بعير وذهب بها وابنها إلى برية فاران أو إلى بلاد فاران. هم يحسبون فاران اللي على خليج العقبة مضيق فيران الحين يا قبل وهو المراد بفيران جبل مكة لأن عامة كتب الجغرافيا القديمة أو البلدان تقول البلدان ينص على أن بلاد فاران هي مكة وجبالها. مكة وجبالها ووهاتها هذه بلاد فاران أو برية فاران. فيقول فهذا الأسلوب لما يقول إن كنت في شك. إحنا قدامنا 3 أصناف من الناس. أهل الكتاب اللي ذكرهم في الآية السابقة اللي قبل كده اللي هي الآية 93 بوأنا بني إسرائيل ووصدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم. هذا جنس وعرفنا إن الجنس ده كان قسمين. قسم يؤمنون بالله مثل ما قال منهم ليسوا سواء على أهل الكتاب ليسوا سواء منهم طائفة منهم أمة يؤمنون بالله واليوم الآخر ويسعون الخيرات وأولئك من الصالحين على على على طائفة وطائفة كفروا بالله وبرسله. فقال فما اختلفوا حتى جاءهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون. وبعدين يقول فإن كنت في شك يقول لمين؟ إذا سمع الناس قسمين. قلت ناس علم الله أنهم لن يذوقوا طعم الإيمان حتى يموتوا يعني الكفار واللي في قلوبهم مرض وشك طبعا مختلفين اللي قلبه فيه مرض وشك يمكن يتوب الله عليه ويموت مسلم. المنافق يمكن يتوب الله عليه ويموت مسلم. والكافر قسمه قسم علم الله أنه لن يفارق الكفر حتى يموت. وفيهم نزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون. ما هو كل كافر لا يعبد ما أعبد ولا أعبد. كم وكم وكم من الكفار عبدوا ما عبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما اللي يقول لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم طائفة خاصة من الكفار علم الله أنهم يموتون على الكفر. فلما يقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. من يسمع هذه؟ يسمح اللي في قلوبه نوع من المرض الخفيف، ويسمح الإنسان المتردد بعض التردد. فإذا سمعها أيقن أن محمد رسول الله وأن ما أنزل هو الحق. لما يقول له اسأل أهل الكتاب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا الذين يقرؤون التوراة والإنجيل وهم خالوا النفس من الشك والريب، وشوفوا شو يقولون. فإن كنت في شك ولا يشك. وكثير من الآثار قال عندما نزلت لا أشك ولا أسأل، وهو بيقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يروي عدد من المفسرين من العلماء من السلف لا قال رسول لا أشك ولا أسأل. هو ما هو في حاجة، ما هو بيسأل عشان يستعرف منهم عن علم، ما يستعرف منهم عن علم ويتلقى العلم من العليم الحكيم ينزل عليه الوحي به. إنما هذا الكلام يؤثر تأثيرا مثل اللي يقول إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. هذا إذا سمعه اللي في قلبه ذبذبة يستقر قلبه وتطمئن نفسه، لأن قال له سأل أهل الذكر هو لن يتأتى منه شك. ما يجي واحد خايب يقول للنبي شاكك، لا لا يشك البتة. وفي قاعدة عند علماء الأصول أن الأمر بالشيء لا يدل على أنك لن تفعله، والنهي عن الشيء لا يقتضي الوقوع فيه. يعني لو نهى الله نبيه عن شيء قال لا تشرك بالله، هل يدل على نبي أشرك؟ لا. ربنا يقول لنا إحنا كل يوم في الصلاة 17 مرة نقول اهدنا الصراط المستقيم. نحن على الصراط المستقيم الحمد لله، نحن مسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، نصلي كما أمرنا ونصوم كما أمرنا ونوحد الله عز وجل كما أمرنا ونرجو من الله إن شاء يختم لنا بخير. نحن على الإسلام، ومع كل ما نقرأه نقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتنا عليه واجعله لازما ملازما لقلوبنا حتى نلقاك وانت عنا راضي يا أرحم الراحمين. فالقاعدة أن النهي عن الشيء لا يدل على الوقوع فيه، والأمر بالشيء لا يدل على أن كان متجرد خاليا منه. فإذا قال فإن كنت في شك ما يدل على أنه هو شك ولا خطر على باله الشك، إنما كما قلت لك إياك يعني حتى يعرف الغير. بيّن إن فيه ناس لن يتأثروا بكل واعظ يعظ وبكل مذكر يذكر وبكل آية، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قول ما كانوا يؤمنوا إلا إن شاء الله. قل هنا في نفس الآية هنا فإن كنت في شك مما أنزلنا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. انتهى الكلام ويبدأ كلام جديد، لقد جاءك الحق من ربك. وهذا على معنى القسم، على معنى القسم بأن الحق الذي عندك هو الحق. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني من الشاكين. وإن الذين حقت وإن الذي يقول بعد ولا يقول فيها فلا تكونن الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآياتنا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم الصف الثالث الذين علم الله أنهم لن يؤمنوا أبدا ولن يستفيدوا من واعظ ولا من آية في السماوات ولا بحال من الأحوال، يعني لو جاءهم بكل شيء ما آمنوا. قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، مثل فرعون إن تقول أنا ربكم الأعلى ويقول في الآيات القريبة دي ما علمت لكم من إله غيري، وعندما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا، ثلاث إيمانات آمنت، هذا التقرير إيمان أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل الذي إقرار مرة ثانية وأنا من المسلمين لخذ، ولكن ما ينفع لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت، يعني قبل الموت قبل الناس، يعني إنما التوبة على الله الذي يعمل السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.